نعم يا اخواننا، هذه تعتبر خرافة. الله سبحانه وتعالى ان قدر للعروس ان تمكث مع زوجها فستمكث. نعم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. واذا لم يرد الله سبحانه وتعالى فلو فعلت ما فعلت خرافات وعقائد في غير الله، وربما يتركون العروس ايضا عند الباب حتى يطلع النجم الفلاني، ويبقى ربما في ليلة باردة ما يدخلون الا وقد اصابهم الزكام، وهم ينتظرون حتى يطلع النجم من اجل ان يدخلوا بها العروس. والمهم ان المنجمين لهم خرافات وخزعبلات، وربما اسمها زينب ويقولون هذا اسم لا يتلائم مع اسم الزوج، اطلبوا اسمها صالحة او فاطمة او عائشة الى غير ذلك. المهم خرافات رجعت في بلدنا وهي الى الزوال ان شاء الله. نعم.